إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من أدلة تحريم الشرك، والأدلة كثيرة في كتاب الله. الله عز وجل أيضا في القرآن يقول: إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فابتدأ بهذه الكبيرة وهي أكبر الكبائر، الإشراك بالله، لأنه من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعبادته، أمر بعبادة الله وألا نشرك به شيئا، جاء في القرآن وجاء في السنة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع، ويذكر من هذه الأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه جاءت نكرة، شيئا جاءت هنا نكرة، وهي في سياق النهي: لا تشركوا به شيئا، يعني يعم كل شرك، لا تقعوا في شيء من الشرك، احذروا الشرك. وساق المؤلف كذلك قول الله عز وجل وهي تتعلق بالخليل عليه السلام إبراهيم، فقال المؤلف رحمه الله: وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا إلى خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام الحنيف الخليل الذي هو أمة، كما قال الله في القرآن: إن إبراهيم كان أمة. فهو عليه الصلاة والسلام قد عصمه ربه، وهو إمام المتقين وإمام الموحدين في زمنه، وهنا يدعو ربه ويستعين به، ولا كذلك يستغني عن الله جل في علاه أن يعينه أن يبتعد عن الشرك. لهذا قال: واجنبني، اجعلني في جانب واجعل الشرك في جانب آخر. لهذا من معاني الحنيف، وهو كان حنيفا عليه الصلاة والسلام، من معانيه الميل والبعد عن الشرك. إذن هذا يدل على خطورة الشرك. مع ذلك تجد من أهل العناد وأهل البدع من المتصوفة والخرافيين ومن أهل الشرك والروافض من يزعم أن الشرك لا يقع في الأمة، وأن هذه الأمة أمة محمدية فلا تعبد الأوثان، هكذا يقولون. وهم يتخذون القبور ويبنون عليها ويتقربون إلى المقبورين ويستعينون بهم ويطلبون منهم الحاجات ويستغيثون بهم. أليست هذه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين من يعبد قبرا أو يعبد وليا وبين من يعبد وثنا؟ فما كانت تصنعه قريش من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان والتماثيل، اليوم يفعلها أناس من هذه الأمة، لكن بالمشاهد والأضرحة والقبور. فهل ينظرون إلى أن هذا هو التوحيد؟ هذه كارثة، إنما هو الهوى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا من هذه الأمة سيتابعون اليهود والنصارى في طريقتهم وفي مسلكهم: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل هؤلاء اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ وفي رواية: كفارس والروم. قال: من الناس إلا أولئك؟ يعني ستقلدونهم وتتابعونهم، وهذا ما حصل. فاليهود والنصارى لعنهم الله ولعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها معابد. فجاءت طائفة من هذه الأمة فوقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فاتخذوا القبور وعبدوها من دون الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عودة الشرك، وأن الساعة لن تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، ومعروف أن ذا الخلصة هو طاغية يعبد من دون الله، والحديث في الصحيحين. فكانت دوس تعبد هذا الصنم في الجاهلية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة أيضا منها من سيعود إلى عبادة الأصنام وعبادة القبور. وهكذا أيضا حديث عائشة: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا الحديث أيضا يبين أنه في آخر الزمان سيأتي من يعبد هذه الأصنام. والحديث في صحيح مسلم، وفيه أن عائشة سألت وقالت: ما كنت أظن أن الأمر سيكون هكذا، وقد قال الله في القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأخبرها أن في آخر الزمان سيظهر الشرك، ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن. وهذا يؤكد أن هذا يحصل في آخر الزمان. وما يحصل اليوم من الشرك وعبادة القبور هو ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم رحمه الله وهو في القرن الثامن قد تكلم عن هذا وأشار إليه في كتابه النفيس زاد المعاد، عندما تكلم عن قصة هدم القبور وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على يدي ثقيف، وكذلك فتح مكة وقاتل المشركين في حنين فدخلوا في دين الله، بعد ذلك أرسل السرايا في هدم اللات والعزى وهبل، وأمر بكسر الأصنام، وصنع هذا بيده في مكة وفي الكعبة. فذكر ابن القيم شيئا من ذلك، ثم قال رحمه الله في كلام النفيس في زاد المعاد: قال إنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، لا يجوز أن تبقى هذه القبور ومواضع الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمكن أمر بهدمها فأرسل السرايا في هدمها. قال ابن القيم: فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيث تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. وكثير منها، يعني هذه القبور والمشاهد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. إذن يقول: ما يحصل عند هذه القبور في زمنه، هو يتكلم عن زمنه يعني قبل 7 قرون، فكيف لو رأى زمننا؟ يتكلم أن ما يحصل عند القبور والمشاهد أشد مما كان يحصل عند اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ثم قال رحمه الله: ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ما أجمل وأنفس هذا الكلام، وكأنه يعيش بيننا رحمه الله، وقد مات قبل 7 قرون تقريبا رحمه الله وغفر له، فهو يتكلم عن زمنه وعن حال الناس، وكأنك تنظر إلى زمننا، بل إن الأمر في زمننا أشد مما كان عليه زمن ابن القيم رحمه الله. قال بعد ذلك: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث حديث حسن صحيح، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله بالتفصيل في باب خاص أفرده المؤلف، وهذا الباب باب ما جاء في الرياء، فإن المؤلف قد أفرد في هذا الكتاب نفسه بابا يتعلق بالرياء، وسنتكلم عن الرياء وأقسام الرياء، لكن ما نريده في هذا الباب أن نبين خطورة الشرك، وكذلك أن نبين ما معنى الشرك. فنحن أشرنا إلى خطورة الشرك وذكرنا شيئا يسيرا من النصوص، وبينا كذلك الشبهة التي يتعلق بها بعض الخرافيين من الصوفية والروافض وأمثالهم، أن عبادة الأصنام لا تكون في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تعبد التماثيل والأوثان. فذكرنا النصوص أن الفتنة واقعة واقعة، وهي من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كلام ابن القيم في الإشارة إلى ما يحصل في زمنه. وفي هذا الحديث حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. وقد يقول قائل: عرفنا الشرك الأكبر وعرفنا شيئا من أحكامه، وأن صاحبه مخلد أبد الآبدين في نار جهنم، ولا يغفر الله له ويحبط الله عمله، لكن ما هو الشرك الأصغر وما تعريفه؟ العلماء عندما تكلموا عن الشرك الأصغر وعن تعريفه، فمنهم من اكتفى فعرف الشرك الأصغر بالمثال، فيأتي ويقول: الشرك الأصغر كيسير الرياء، وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت، فيكتفون ويعرفون الشرك الأصغر بهذه الأمثلة. وطائفة لا تكتفي بالمثال، وإنما تعرفه وتجعل له حدا، فماذا يقولون؟ يقولون: هو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الأقوال والأفعال التي تكون وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، أو تكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وجاءت النصوص بهذا. ثم يزيدون إلى هذا التعريف أن يذكروا أمثلة على ذلك، فيقولون: كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء. فمثلا ابن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، وهو القول السديد، ماذا قال في تعريفه للشرك الأصغر؟ قال: حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. إذن هذا هو التعريف، وهو مسلك سلكه بعض أهل العلم، وطائفة أخرى كما أشرت آنفا لا يعرفونه ويحدونه، وإنما يكتفون بذكر المثال. والأمر فيه واسع إن شاء الله، نستطيع أن نجمع فنحده بما حده العلماء، ونعرفه بما عرفه العلماء، ثم بعد ذلك نذكر الأمثلة. والمؤلف رحمه الله إنما ألف هذا المؤلف وخص هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد